يقول كيف نبر بوالدينا ونحن بعيدون عنهم؟ الدعاء سندعي لهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وأعظم بر بالوالدين أن يطلب ابنهما العلم أو ولد صالح يدعو له. وكل أم وأب يتمنى أن ابنهما من أهل العلم حتى ينفعهم في الدنيا والآخرة بالدعاء والصلاح.